قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يلتزم صيغة معينة في اليمين، فما هي هذه الصيغة؟ وقد يكون يحلف بأيمان بصيغ متعددة، ولكن أكثر ما يحلف به هذه الصيغة التي يذكرها لا ومقلب القلوب. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. ومقلب القلوب، فيدل هذا على قوله أكثر ما كان أنه يحلف بغيرها، أنه كان يحلف بغير هذه الصيغة، كقول والله وقوله والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك كما سيأتي، ولكن هذا أكثر ما يحلفه. وفي هذا دليل على الحلف بالصفة، بصفة الله جل وعلا، لأن تقليب القلوب من صفاته من أوصافه، هذا صفة. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. وكما هو معلوم الحلف له صيغ وله حروف، وحروف الحلف ثلاثة: الواو والباء والتاء، يعني تقول والله وبالله وتالله، في غير هذه الحروف الثلاثة ما يكون حلف. وإن كان الإنسان يقصد به الحلف فليس بحلف. ثم إن الحلف كما سبق أنه يمين مأخوذ من الإيمان، فيجب على العبد أن يفي بحلفه وأن لا يكذب فيه، وإلا يكون متعرضا للعقاب. ومعنى قوله لا ومقلب القلوب، يعني هذا فيه تقدير أن الأمر ليس كذلك ومقلب القلوب، يعني كأنه شيء نفي، أو أن هذا للتأكيد، مثل ما في قول الله جل وعلا: لا أقسم بمواقع النجوم، يعني ليس الأمر كذلك وأقسم. وتقليب القلوب هو تقليب أحوالها، إن الله يجعل القلب مقبلا على الطاعة هو محبا لها، هو بالعكس يجعله مبغضا للطاعة ومحبا للمعصية. وحالات القلوب يكون بيد الله جل وعلا، هو الذي يقلبها كيف يشاء. ولهذا يلجأ إليه لأن الله جل وعلا يثبت قلب العبد على طاعته. ولذلك لما قيل له: أتخاف علينا وقد آمن بك؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني إن شاء أن يجعلها قابلة للخير مريدة له محبة له، وإن شاء جعلها بالعكس، لأن كل شيء ملكه ومخلوقه، يدبره ويتصرف فيه على حسب إرادته ومشيئته جل وعلا. في هذا أيضا دليل على أن الأعمال منشأها من القلوب، وفيه أيضا دليل على أن أعمال القلب داخلة في الإيمان، مسمى الإيمان كما هو قول أهل السنة، وسيأتي هذا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. والذي نفس عبد القاسم بيده. هذه كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، والقاسم أحد أبنائه، ابنه الكبير الذي توفي، وأبناؤه كلهم من خديجة التي هي أول من تزوج وماتت ولم تزوج عليها، فبناته وبنوه كلهم إلا إبراهيم. إبراهيم فهو من مارية القبطية التي أهداها لها له المقوقس صاحب مصر، فجاءت بإبراهيم ثم توفي وهو لم يبلغ سنتين، توفي وهو ابن 16 شهرا، وكانت وفاته في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الكنية أنها يتكنى الإنسان بابنه ويكون بابنه الأكبر، ولا يتكنى بالبنت، لأن الابن أعز من البنت، والابن كانت عادة العرب الكنية للتعظيم وليست للتحقير، ولهذا لا يتكنون بالبنات. فجاء النهي أن يتكنى الإنسان بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا قال العلماء في حياته صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد وفاته فيجوز ذلك، لأن النهي يقول له سبب ذلك، أن رجلا دعا رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ظن أنه يريده، فقال لا أريدك يا رسول الله، فقال تسموا باسمي ولا تتكنوا بكنيتي. كان هذا في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فكنيته أبو القاسم، والكنية غير الاسم، والكنية للإكرام، كنيه حينما أدعوه لأكرمه، ولا ألقبه، فالسوءة اللقب، اللقب للتحقير والإزدراء، أما الكنية فهي للتقدير والتعظيم. فلهذا ينبغي أن يدعى الإنسان بكنيته، يكون ذلك تقديرا له. وقوله لا والذي نفس أبي القاسم بيده، النفس هي الحياة أو هي ذات الإنسان نفسه، ولكن معنى ذلك من يملك حياتي وموتي، وهذا هو الله جل وعلا. وقوله بيده، والذي نفس أبي القاسم بيده، المقصود باليد بيده يعني يد الله جل وعلا، وليس معنى ذلك ولا معنى الذي قبله أن ذوات الناس، ذوات المخلوقين أو قلوب المخلوقين التي هي المضغ، قطعة اللحم بالدم، ليس معنى ذلك أنها بيد الله مباشرة، ولكن المعنى أن الله يتصرف بها كيف يشاء، لأن أمره كله إذا أراده قال له كن فيكون في أي شيء كان، وإلا فهو جل وعلا كل شيء بيده، كل شيء بقبضته، كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وقال جل وعلا بيدك الخير بعدها بيدك الخير، وقال جل وعلا بيده الملك، الملك كله بيده جل وعلا، يعني يتصرف فيه كيف يشاء، وليس معنى ذلك أنها أن يده تباشر المخلوقات وأنها موجودة، وإنما هذا يكون يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة يقبض الخلق كلهم، كل المخلوقات يقبضها بيده، كما قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في تفسير المرفوع أن الله جل وعلا يقبض سماواته ويد بيده ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. أين ملوك الدنيا؟ أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ فيعيد ذلك مرارا، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد لأن الخلق كلهم مقبوضون ولا فيه أحد حي، هو الحي الواحد القهار فقط. فيجيب نفسه جل وعلا فيقول لله الواحد القهار جل وعلا. فهذا يكون يوم القيامة إذا نفخ في الصور، النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض ولم يبقى على وجه البسيطة ولا حتى في السماء، ما يبقى حي إلا من استثناهم الله جل وعلا، إلا من شاء ربك، فالله أعلم من الذين استثنوا. فلن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي القاسم بيده، يعني أنه أيضا قسم بالصفة، بصفة الله جل وعلا، لأن هذا من صفاته، أفعاله من صفاته. فمعنى الذي يملك حياتي، الذي يتصرف بها، يقسم بالذي يتصرف بالحياة. وكذلك سائر الصفات إذا أقسم الإنسان بها فجائز، ولكن هنا يقول إذا اجتهد في يمينه، إذا اجتهد في يمينه، قال والذي نفس أبي القاسم بيده، ومعنى الاجتهاد أنه يؤكد الأمر تأكيدا، تأكيدا ليس بعده تأكيد. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن المشركين أنهم إذا اجتهدوا في أيمانهم حلفوا بالله، هم يحلفون بالله جهد أيمانهم ويتركون الأصنام. إذا جاءت الحقائق واجتهدوا في اليمين أخلصوا لله، أخلصوها لله، حلفوا بالله جهد أيمانهم. أما في الأمور التي ليست مهمة فهم يحلفون بالأصنام وبغيرها. هذا من الأمور التي فارق بها المشركون الأولون المشركين المتأخرين، فإن أحدهم إذا اجتهد في اليمين يحلف بشيخه أو بسيده أو بمعبوده الذي تحت طباق الأرض يأكله الدود ويصبح ترابا، يحلف به ولا يحلف بالله جل وعلا، وإن حلف بالله فإنه لا يبالي أن يخالف ذلك. أما إذا حلف بشيخه فلا يجرأ على المخالفة، يخاف من شيخه أكثر من خوفه من الله جل وعلا. هذا شرك أعظم من شرك المشركين السابقين، نسأل الله العافية. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. هذا أيضا نوع آخر، ولكن هذا فيه شيء مقدر، لأن هذا ليس حلف لا وأستغفر الله، ولكن التقدير لا والله وأستغفر الله، إن كان الأمر ليس على، يعني إن كان الواقع ليس على ما أقول فأستغفره من ذلك. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يكون حلفه على الشيء الذي يعلمه وإن لم يكن محيطا به، وإلا يكون محيطا بالأشياء المستقبلة والغائبة، فإذا كان وقع الأمر على خلاف ذلك فلا ضير عليه، فإنه لا يلزمه شيء، ولكن اللازم في المخالفة التي يعلمها، يقع في المخالفة هو يعلمها، فهذا هو الحنث الذي سيأتي حكمه. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال أخبرنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم ابن الأسود ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن أبي لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك لعمر إلهك. الحديث هذا الذي يشير إليه قد تقدم في كتاب الصلاة وهو حديث طويل فيه ذكر البعث وذكر مساءلة الرب عبده وفيه ذكر الجزاء، حديث طويل وقد تكلم عليه ابن القيم في كتابه زاد المعاد في الوفود، والحديث ضعيف ولكن هناك ابن القيم صححه وقال إن هذا الكلام وهذا الأمور ما تخرج إلا من مشكاة النبوة، وذكر أنه صحيح بطرقه الطرق التي تنوعت، وإن كان في هذا أنه مرسل، ولكن هناك طرق أخرى يعرض بعضها بعضا. والمقصود هنا أنه قال وعمر إلهك عمر إلهك، فهل كلمة عمر من اليمين قسم إذا قال وعمر الله وعمر إلهك، هل هي قسم هذه أو أنها من باب تأكيدات الأخبار؟ وقد جاء في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر ذلك ذكره من العلماء أنه من تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقسم الله جل وعلا بعمره بنفسه والعمر هنا الحياة الحياة، والله جل وعلا يجوز أن يقسم بما يشاء، يجوز أن يقسم بالشيء المعظم من مخلوقاته أو ما هو آية من آياته أو غير ذلك، لا حجر على الله يقسم بما يشاء، ولكن المحظور على العبد، لا يجوز أن يقسم بمخلوق من المخلوقات كما سبق الكلام في هذا. فإذا كان قسم فلا يجوز أن يقول الإنسان لعمري أو لعمرك أو ما أشبه ذلك. وقد كثر في الكلام كلام العرب هذا الأسلوب كثير، حتى جاء في كلام الصحابة كما في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة وغيرها عن عائشة والزبير وغيرهم أنهم قالوا ذلك، والصواب في هذا أنه ليس قسم، وإنما هذا من باب التأكيدات تأكيدات الأخبار، وهو أسلوب عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بأسلوبهم. وظاهر ما ذكره أبو داود هنا أنه يرى أن هذا من الأيمان أنه قسم، وهذا قول طائفة من العلماء، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. قال باب الحنث إذا كان خيرا. الحنث معناه المخالفة، مخالفة ما حلف عليه، حنث إذا خالفه، أما إذا وفى به فهو لم يحنث، والحنث لا يجوز إلا إذا كان فعله أفضل من الوفاء، فإن كان أفضل فإنه يلزمه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. قوله والله إني إن شاء الله، هنا إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء فلا شك أنه الصادق البار صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لماذا حلف والله إني إن شاء الله؟ قول هذا للتأكيد، لتأكيد الخبر حتى لا يتردد الإنسان في ذلك إذا وقع في شيء من الحلف ورأى أن مخالفة ما حلف عليه أولى وأفضل، لا يتردد في هذا، لأنه أخبر صلوات الله وسلامه عن نفسه وهو القدوة والأسوة لكل مسلم، يجب أن يكون هو قدوة المسلم وأسوته الذي يقتدي به ويتأسى به. أما قوله إن شاء الله، هنا الاستثناء للمستقبل، للشيء المستقبل، أما الشيء الماضي فلا يستثنى فيه، لأن المستقبل بيد الله. قد عرفنا أن الله يقلب القلوب كيف يشاء، فلا يستطيع الإنسان أن يجزم على شيء أنه يفعله، وإنما فعله إياه يكون بإرادة الله ومشيئته. قد قال الله جل وعلا له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني مشيئة يجب أن يتقيد بها الإنسان. وهل هذا من باب التبرك والأدب أو أنه أمر واجب؟ الصواب أن هذا يلزم الإنسان أن يقول ذلك، وإذا لم يقل ذلك فالغالب أن الله يعاقبه فلا يحصل ما أراد. لهذا جاء في الصحيحين في قصة سليمان عليه السلام أنه قال: والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني من زوجاته، وكل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له جليسه: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأتى عليهن فلم يلد واحدة منهن إلا واحدة جاءت بنصف غلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله، يعني 100. معنى هذا أن الإنسان إذا هذا وهو نبي كريم أنبياء الله، الإنسان يقيد كل ما يريد أن يفعله في المستقبل أو ما سيخبر عنه تعلق بنفسه أو تعلق بغيره، يقيده بمشيئة الله، لأن الله هو الذي يصرف الأشياء كلها كيف يشاء، وليست مشيئة الناس التي تنفذ، بل مشيئة الله جل وعلا وحده، هو الذي يدبر الأمور وبيده أسباب الأشياء يصرفها كيف يشاء. فهذا معنى الاستثناء إن شاء الله. وقوله: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، هنا فيه شك من الراوي هل قدم الكفارة على فعل المحلوف عليه أو أنه أخرها. وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الكفارة على الحنث، يعني فعل المخالفة، مخالفة ما حلف عليه، هل يجوز أو لا يجوز؟ وظاهر الحديث جواز ذلك، إذا أراد الإنسان أن يخالف ما حلف عليه يكفر أولا ثم يفعل ذلك، أو أنه يفعله ثم يكفر. أما إذا فعله وكفر فلا خلاف في جواز ذلك، ولكن الخلاف في تقديم الكفارة على الفعل، هل تجزي كفارة أو تكون الكفارة بعد الحلف؟ الصواب أنها جائزة، أنه يجوز أن يقدم الكفارة على الحنث ثم يفعل ذلك، وهذا سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر يمينك. قال أبو داود سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث، يعني أنه يقول أن الكفارة قبل الحنث جائزة. وهنا في هذا الحديث عبد الرحمن قال كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، هذا دليل أيضا على تقديم الكفارة على اليمين، وهذا في رواية الآية الأخرى أت الذي هو خير وكفر عن يمين أو كفر يمينك كما ذكر هنا، أت الذي هو خير وكفر يمينك، وكفارة اليمين سيأتي كلام فيها. ولكن هل يدخل في هذا كل يمين؟ هنا اللفظ عام، وقد سبق أن الأيمان بعضها ما تجدي فيها الكفارة ولا تكفر، كالحلف بالطلاق، حلف بالعتاق أو ما أشبه ذلك، وإنما الكفارة تكون في الشيء الذي جاء التكفير عنه. أما الأمور التي تلزم الإنسان بلا كفارة هذه لا كفارة فيه، قل لا كفارة فيها، هذا على قول جمهور العلماء. نعم. قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث. قال باب في القسم هل يكون يمينا؟ مقصوده بهذا إذا قال الإنسان أقسمت، أقسمت فقط، كلمة أقسمت هل تكون قسم؟ هل تكون يمين يلزمه فيها البر أو يلزمه الكفارة عند الحنث؟ في هذا خلاف، فالحديث الذي سيذكره يدل على أنه ليس من الحلف. إذا قال الإنسان أقسمت فهو خبر، هل أقسم أو لا أقسم؟ ومنهم من قال إنه قسم، وسيأتي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن أما إذا قال أقسمت بالله فهذا حلف، هذا حلف بلا إشكال. إذا قال أقسمت بالله أو أقسمت بالرحمن أو أقسمت بكلام الله أو ما أشبه ذلك فهذا حلف يلزمه ما يترتب عليه، ولكن إذا ذكر القسم فقط مجردا قال أقسمت أقسم عليك مثلا، وهذا يقع كثيرا من الناس، يقول أقسم عليك أن تفعل كذا أو أقسمت عليك أن تفعل كذا، هل يكون هذا قسم؟ نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. هذا في قصة الرؤيا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا وأبو بكر حاضر، ففسرها أبو بكر، فلما فسرها قال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت في شيء وأخطأت في شيء، فلا أقسمت، أقسمت أن تخبرني. فقال: لا تقسم. فلم يخبره. قال: لا تقسم. فلم يخبره، لأنه قد يكون الخبر فيه شيء لا يحسن ذكره للرائي أو لغيره من المسلمين. فهذا يدل على أنه استدل بهذا على أن قوله أقسمت أنها ليست قسم. واعتضد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وهذا من حق المسلم على المسلم، مع ذلك لم يبره بل تركه ولم يخبره بشيء، قد قال له: لا تقسم. وقوله لا تقسم دليل على أنه قسم. ومنهم من استدل بنفس اللفظ هذا على أنه قسم، قوله أقسمت ثم قال: لا تقسم. قوله لا تقسم يدل على أنه قسم. وهذا يختلف باختلاف الإنسان، إن كان نيته ومراده أن يكون قسم فهو قسم وينصرف إلى القسم بالله جل وعلا، أما إن كان يجري على اللسان، يجري على لسانه عادة ولا يريد القسم ولا ينويه، فليس بقسم. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا عبد الرزاق قال ابن يحيى وكتبته من كتابه قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال: حتى أولا فيه من الفقه أنه يجوز للرجل أن يفتي بالشيء ويتكلم بالعلم عند من هو أعلم منه، ويجوز للعالم أيضا أنه يكتم الشيء الذي ليس في ذكره مصلحة، فإن سئل عنه لا يخبره إذا لم يكن في ذلك مصلحة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره. قال رحمه الله: باب في الحلف كاذبا متعمدا. الحلف كاذبا متعمدا هذا هو مثل ما سبق، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، ومثل هذا ليس فيه كفارة، الأمر أعظم من أن يكفر، ما تكفره كفارة اليمين، لأنه كذب حلف كاذبا متعمدا، ومن كان كذلك فقد ارتكب أمرا عظيما ليس سهلا، فمثل هذا ما تكفره الكفار. وإذا كان ذلك على حق مسلم يريد أن يحوزه إليه، فهذا الذي يقال أنه يتبوأ مقعده من النار، إذا فعل ذلك فليتبوأ له مكانا من في جهنم. وكثير من الناس يستخف بأمور الآخرة، وبكذلك الحلف بالله جل وعلا، فيحلف وهو كاذب ولا يبالي، وذلك لعدم إيمانه، يكون إيمانه ضعيف أو يكون معدوما ليس عنده إيمان أصلا، فيدفعه ذلك إلى أن يخبر بالخبر الكاذب مع تأكيده بذكر اسم الله جل وعلا. وهذا من أعظم الإجرام، نسأل الله العافية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. حديث ضعيف ما يقوم بالحجة، وقول لا إله إلا الله عندما يقول والله الذي لا إله إلا هو وهو كاذب، هذا يزيده جرما على جرمه، ولا تفيده كلمة لا إله إلا الله مثل هذا إذا كان كاذبا، لأن هذا ليس إخلاص، هذا كذب، والكذب في الواقع لا يجوز مطلقا أن يقع من المؤمن. لهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أيزني المؤمن؟ قال نعم. فقيل أيسرق المؤمن؟ قال نعم. فقيل أيكذب المؤمن؟ قال لا، الكذب ما يقع منه، ما يكذب المؤمن، ما يقع منه الكذب. هذا إذا كان خبرا مجردا، فكيف إذا قرن بالقسم باليمين؟ هذا أمر كبير جدا. ومعنى قوله إنه يزني ويسرق يعني أنه قد يكون إيمانه ضعيف، تغلبه الشهوة أو الحاجة وتغطي على هذا الإيمان ثم يفعل، ولكنه يعاود إيمانه ويتوب، ويتوب من ذلك ويقلع عنه. أما الكذب فإن الإنسان إذا كان يكذب يتعوده ويصير ويكون طريقة له، يصبح لا يصبر عن الكذب وإن لم يكن فيه مصلحة. ثم الكذب حتى وإن كان قليلا، وإن كان في الأمور التافهة لا يجوز، حتى على الصبيان الصغار. لهذا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول لابنها الصغير، صبي صغير، تعال أعطيك، فقال ماذا تعطينا؟ فقالت تمرة. فقال أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. فلا يجوز للإنسان أن يقول شيئا وهو على خلاف الواقع، أمور التي تعد كذب عليه كذب، الكذب ممنوع مطلقا. هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة. قال رحمه الله باب كم الصاع في الكفارة. المقصود صاع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، كم، ما قدره، سيأتي تقديره تقريبا بالتقريب. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على أنس بن عياض قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حرملة فوهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية عن صفية أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس فجربته فوجدته مدين ونصفا بمد هشام. هذا شيء مجهول، ما نعرف نحن مد هشام، هو مدين ونصفا بمد هشام، فمثل هذا ما أفادنا شيء إلا إذا عرفنا مد هشام نستفد منه. وقد جاء تقديره تقريبا بأنه بالكف، ملء الكف خمس مرات إذا جمعت الكفين معا، يعني الحفنة، وهذا تقريبي أيضا ليس دقيق. واختلف الناس في قدره إلى الآن، منهم من يقدره تقديرا يباين تقدير الآخر. والصواب الذي يعني عندما نظر في صاع النبي صلى الله عليه وسلم في الوزن، لأنه يعود كله إلى الوزن، الصاع يعود للوزن وليس للكيل، نظر إلى الدرهم في والدينار، الدينار في زمنه صلوات الله وسلامه عليه فإنه عرف قدره، فعند التحرير يتبين أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 2,946 جرام، 2,946 جرام، هذا مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 3 كيلو إلا 54 جرام، 3 كيلو إلا 54 جرام فقط. فإذا قيل أن 3 كيلو، 3 كيلو إلا 54 جرام، فإذا قيل أنه 3 كيلو فمعنى ذلك أنه زائد قليلا، يزود قليلا. فإذا أراد الإنسان الكفارة يخرج 3 كيلو، وإن نقص 54 جرام فهذا هو التقدير الدقيق الذي توصل إليه. وإن كان بعض المشايخ الآن يقول إنه ما يقرب من 2,000 جرام، هذا بعيد، هذا بعيد. نعم. قال حدثنا محمد، وهذا أمر مهم، وذلك أن كثيرا من الأحكام يتعلق بالصاع في الكفارات، وكذلك الزكاة وغيرها من الأمور التي علقت بالمقادير. الإنسان ينبغي له أن يتعرف على هذا، وقد عرف والحمد لله، لأنه ليس صعب إذا نظر الإنسان إلى قدر مثلا الدينار والدرهم في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهو كان يقدر بالوزن، والآن الكيل اختلف والموازين اختلفت كثيرا وأصبحت غير يعني منضبطة، بموازين ما يعرفها أكثر الناس، مع أن العلماء يقولون لا يجوز أن تغير موازين المسلمين ومكاييله، يجب أن تبقى على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتغييرها لا يجوز، لأن هذه أحكام يتعلق بها أحكام كثيرة من أحكام المسلمين، يجوز أن أكثر الناس ما يعرف قدر الزكاة ولا يعرف قدر الكفارة كما هو الواقع الآن، وإنما يعرفه الخاصة بالاجتهاد والنظر، وبعد مثلا تقديرات والموازنة حتى يعرف ولو على وجه التقريب، أما الدقة المتناهية فقد يتعذر الوصول إليها إلا للعلماء الذين عرفوا ذلك تماما، هذا يمكن. المقصود أن العلماء يقولون لا يجوز تغيير موازين المسلمين ومكاييلهم، وهذا حصل التغيير مرات متكررة، وفي اختلاف البلاد، كل بلد يكون له موازين وله مكاييل على خلاف موازين الآخر ومكاييله، ولهذا نسي وجهل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال كان عندنا مكوك يقال له مكوك خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون، قال محمد صاع خالد صاع هشام يعني ابن مالك. أي هذا يحتاج إلى نعرف صاع هشام ثم نعرف صاع خالد، هذا غير منضبط. نعم. قال حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد قال لما ولي خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع 16 رطلا. نعم. قال أبو داود محمد بن محمد بن خلاد قتله الزنج صبرا فقال بيده هكذا ومد أبو داود يده وجعل بطون كفيه إلى الأرض قال ورأيته في النوم فقلت ما فعل الله بك فقال أدخلني الجنة قلت فلم يضرك الوقف. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الرقبة المؤمنة. يعني المقصود بهذا أن الله جل وعلا أمر بالاعتاق بقيد أن تكون الرقبة مؤمنة، فما هو ضابط الإيمان؟ هذا المقصود، ما الذي نعرف به أن هذا المعتق مؤمن؟ هذا لا يخفى على الناس، ولكن هو سيذكر ضابط هنا يرجع إليه. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله جارية لي صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئت بها قال أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول كانت لي غنيمة غنم قرب أحد فيها جارية لي ترعاها فاطلعت عليها يوما وجدت الذئب قد أخذ شاة وأنا من بني آدم فأسفت وصككتها، يعني أنه لطمها بوجهها بكفه، ثم ندمت على ذلك، مملوكة ضعيفة لماذا؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فعظم الأمر، يعني عظم كونه لطمه، أمر عظيم ليس سهلا. فقلت ألا أعتقها، يعني يكون ذلك كفارة لما فعلته، فقال بلى ائتني بها. وقوله ائتني بها يدل على أن الذي يعتبر في العتق الإيمان، ما إذا كان كافرا فعتقه لا فائدة فيه. قل فجئته بها فقال لها أين الله فقالت في السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا واضح أن العتق اشترط له الإيمان، ثم أنه واضح أن الإنسان إذا أقر لله جل وعلا بأنه الله الذي يؤله ويعبد وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أنه يكفي ذلك في الإيمان، يكفيه في الإيمان. وفي هذا دليل واضح على أنه يجوز أن يسأل عن الله بكلمة أين، مع أن أين هذه وضعت في اللغة للمكان، أين فلان وقال في مكان كذا وكذا، في البيت ولا في المسجد ولا في السوق ولا، فيجوز أن يسأل أين الله، لذا قالت في السماء، والسماء اسم لكل ما علا وارتفع، فمعنى ذلك أنه فوق، هذا معنى قولها في السماء أن الله فوق، وليس المعنى أن السماء تكون ظرفا له، بل هو السماء فوق، يعني فوق خلق، كل ما على الإنسان سماء، كل ما كان فوق رأسك يسمى سماء، ما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، سبب إلى السماء يعني حبل، مد حبل إلى السماء والسماء الذي يمد الحبل إليه ما هو؟ مقصود به السقف، سقف البيت. إذا كان فوقك بيت ضع الحبل في الخشبة التي في السقف ثم ضعها في حلقك واختنق به، هذا المعنى. ثم ليقطع، يعني ليقطع حياته بهذا الحبل لهذا السبب. من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله فليعجل بقتل نفسه كمدا، فإن الله سوف ينصره ويعليه، هذا المعنى. والمقصود في هذا أنه سمى السقف سماء، وكل ما فوق الإنسان سماء. وقوله من أنا، قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله، لم يسألها عن الدليل، وإنما اكتفى بقولها أنت رسول الله. فإذا قالت هكذا، قال هكذا بلا تلعثم وجازما يكفي، فهذا يدلنا على الاكتفاء بالظاهر. إذا قال الإنسان أنا مؤمن نكتفي به، وإذا قال أنا مسلم نكتفي بذلك، ولا نقول ما الدليل، برهن على قولك أو برهن على، إلا إذا كان هناك أمور أخرى. وقد اختلف العلماء هل كل كفارة يجب أن يكون، أن تكون الكفارة فيها في العتق، يعني عتق رقبة، أن تكون الرقبة مؤمنة. قد ذكر الله جل وعلا في قتل النفس أن العتق يكون لرقبة مؤمنة. أما كفارة اليمين وكذلك كفارة الظهار فلم يأتي القيد بالمؤمنة، واكتفي بما هو في عتق القتل. وهذا الحديث يؤيد هذا القول ويبينه. واليمين يكون من كفارته عتق الرقبة، وكفارته جاءت مرتبة، جاءت على الترتيب وعلى التخيير. خير المكفر بين ثلاثة أشياء: عتق الرقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته. هذه الأمور الثلاثة على التخيير، أي واحد منها فعلته كفاك، فإن لم يجد ينتقل إلى الأمر الثاني الذي هو الصيام. إذا لم يجد لا عتق رقبة ولا إطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم انتقل إلى صيام، إلى الصيام. أما لو بدأ بالصيام قبل وهو يجد الطعام فإنه لا يجزيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية. فذكر نحوه: أفأعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوها لي. فدعوها فجاءت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ فقالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو داود: خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد. هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي قبله ثابت ويكفي ذلك. ولكن إذا مثلا استدل بهذا فهو دليل على أنه يكتفى بالظاهر، في ظاهر القول وظاهر الحال، ويعتمد الإنسان على ذلك ويكفيه. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني المسعودي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة. فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقى فإنها مؤمنة. هذا من جنس ما سبق، ولكن هذا يدل على أن المرأة، على أن هذه الجائرة ما كانت تتكلم العربية، إنها أعجمية، فلهذا صارت كلامها بالإشارة. ولكن كيف فهمت من الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أين الله؟ لو كان كذلك ما فهمت هذا الكلام إلا بإشارة أو بشيء يفهمها، ويجوز أنها اكتفت بالإشارة عن الكلام، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإشارتها في الحكم عليها بأنها مؤمنة كما سبق، أن هذا يكفي الظاهر ولو بالإشارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية النذر. انتهى الآن من الأيمان، الكتاب كتاب الأيمان والنذور، النذور جمع نذر. لما انتهى من ذكر الأيمان وختم ذلك بذكر الكفارة ومقدارها ما هو، وعرفنا مقدار الكفارة أنه إما عتق رقبة إذا خالف الإنسان في يمينه أو أراد أن يفعل ما حلف عليه، إما أن يعتق رقبة مؤمنة، وإما أن يطعم 10 مساكين ويطعم 10 المساكين كل مسكين قدر ما يشبعه، ولكن جاء أنها 6 أعصع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، طعامهم ب6 أعصع، 6 كم تكون؟ يعني 10. ولهذا ينبغي معرفة المقدار، ولو مثلا الإنسان صنع طعاما صنعه ويجهزه ثم يدعو 10 ويشبعهم كفاه ذلك، ولكن إذا كان يريد التوزيع يوزعه عليهم فلا بد أن يكون بمقدار معين كما جاء النص عليه. أما عند الكسوة فما الضابط كسوتهم؟ كسوة 10 مساكين. قول العلماء: أن يكسوهم شيئا تصح الصلاة به، تصح الصلاة به، يعني يستر في الصلاة، وإن كان ثوبا واحدا فيكفي هذا، أما إذا زاد فهو فضل يؤجر عليه ويكون أبلغ في أداء الواجب. هذه الأمور 3 مخير الإنسان بينها: العتق والطعام والكسوة، فإذا لم يجد انتقل إلى الصوم.